فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما Amen.

Oh, my God. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها Yeah. Oh, God.